أصدر معهد دراسة توحيد الوطن يوم الرابع من هذا الشهر ورقة استئناب تفتح على الملأ خباثة ضجة الأمن واتباع الشمال المزعومة التي تثيرها الشرذمة المحافظة العميلة الكورية الجنوبية لحفظ حياتها القادرة المتبقية وتحقيق مطامعها السيئة لإعادة التسلط. كشف فيها أن أربضة الأمن من جانب الشرذمة هي مسرحية حزلية لاغتصاب السلطة وحفظها، كما إن أربضة التهديد النووي والصاروخي من الشمال تبلغ ذروة المسرحية المسعورة الداعية إلى طمأنينة الأمن المزعوم. وأوضح أن أربضتها بشأن رياح الشمال واتباع الشمال المزعوم قد أظهرت سمعتها السيئة في المركزية من نمط كوريا الجنوبية منذ زمن بعيد، كما فضح أن الشرذمة المحافظة العميلة فتحت مرة أخرى رزمة من الأمن واتباع الشمال بغية تحقيق نيتها لإعادة التسلط في انتخابات الرئاسة المقبلة. وأكد ما يلي: قد مر العصر إلى الأبد حيث كانت الشرذمة المحافظة العميلة تحافظ على السلطة الفاشية بإثارة أربضة الأمن واتباع الشمال. تدل على ذلك النهاية المأساوية للخائنة باك كون هي التي كانت تجازف في الكلام عن التهديد والاستفزاز من الشمال مرارا وتكرارا، فأخيرا تم زجها في السجن. يجب على الأوساط المختلفة في كوريا الجنوبية أن ترى بصواب الطبيعة الخبيثة للحملة المكائدية الداعية إلى المجابهة والتي تشنها الشرذمة المحافظة العميلة بجنون على وشك انتخابات رئاسة، وأن تنزل تنكيلا صارما بأسراب الخونة بحق الوطن التي تتحتى تيار العصر وتطلعات الأمة.